دخل الإنسان بيته ليلا فلم يسم بالله قال أدركتم النبي كقول لأصحابه الشياطين فإذا لم يسم بالله عند الأكل قال أدركتم النبي والعشاء جميعا فإذا فعل خلاف لا يسم الله عند دخوله قال ثابت المكين وهكذا إذا لم يسم بالله عند طعامه إذا ذكر الله عند طعامه وعند دخوله قال الشيطان لشياطين آخرين ذاكره المبيت والعشاء وإذا دخل قال أدركت المبيت والعشاء فينبغي المؤمن أن يكون حريصا على ذكر الله وملازمته في دخوله وخروجه وقيامه وخروجه وسفره وإقامته وقتله ودومه لأنه يحصل له بذلك الخير والسلامة من الشر وعند الفراغ يأمنه الله جل وعلا عليه سبحانه وتعالى الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن من يأكل الأكل فيحمده عليه ويجر الشرطة فيحمده عليه كذلك من الآداب الشرعية أنهم كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الطعام لا يرضى من يداه حتى يضع يده لا يبدأون حتى يبدأ عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأدب إذا كان الناس مع رئيس لهم لا يبدأون حتى يبدأ نفقه عليه الصلاة والسلام إمامه ورئيسهم ومقدمهم عليه الصلاة والسلام وهم يتأدبون ومن معه لا يبدأون حتى يبدأ في بعض الأيام جاء الشيطان الجارية يستحل بها الطعام جاء بأعراض يستحل بها الطعام فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان يستحل الطعام حين يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بها الجارية يستحل بها الطعام جاء بها الأعراض يستحل بها الطعام وإن يدهما وإن يده لما ففي يد معارفه هذا يبين أنه يستحل الطعام مواطن الشخص الذي لا يسمى الله وإن كان الباقي ما سمى لكن يستحله مواطن الشخص أراد أن يأكل ويسمى فيشاركه ويستحل به الطعام المؤمن مشروع له أن يعتني بها التي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمية عند الأكل والشرب والحمد لله ثناء على الله من المحارم والتسمية عند دخول المنزل صباحا ومساء وعند أكله وشربه وعند جماعه لأهله الحديث الصحيح لا ولا أحد إذا أراد أن يأتي أهله بسم الله اللهم جنب الشيطان ومن الشيطان وفضل السماء فإنه يقدر بنا ولا إذا أتينا وضع الشيطان الرابع هذا هو الحمد هذا هو كثير لما المؤمن أن يكون حريصا على منازلة بسم الله واعتياد ذلك والحمد لله والتعوذ بالله من الشيطان عند المناسبات التي يشرع فيها ذلك فيصلي الله بما عليه التسمية ويحفظ الله بما عليه الحمد ويستعيذ بالله بما عليه الاستعاذة ويلاحظ الآداب ويستعين عنه الغفله والاعراض في اللغات يكون حديثا على الاتصال والتخلق باخلاق الايمان والاستقامه من دون ان الغفله انه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التسمية في أوله والحمد في آخره وعن أمية بن مخشيط الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا رطمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لك فاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نكل طعاما فقال: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. اما بعد، هذه الاحاديث تدل على ما تقدم من كراهية التسمية لأمر الطعام والحمد لله في آخره. قد تبان لآية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية لأمر الطعام، فإن نسي فليقل بأمر الله في آخره فليقل بسم الله أولا وهو أكبر. هكذا من الحديث إليه المشي من يدل على رأية التسمية لأوله وأنه متمسها ولا قرأ في أثنائه أو بسم الله أولا وهو أكبر. وأن الشيطان يأكل مع الإنسان من جنب الله ويشارك في طعامه وإن ذلك ليتم الله كما هذا قوله له في طعامه وشرابه وضيفه ودمائه وإن ذلك ينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك. كذلك من أعظم أسباب البركة تسبيع الطعام، فإنها لا تسبيع البركة. ولهذا كان بعض الاعراب حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم وله طعام ياكله من اصحابه، لا كله في الركعتين ولا ما انه يسمى الله كذا. فالمقصود ان كسب من اسباب البركه ويقول عنه كسب من اسباب العنايه. وقد قال عمر بن سلمه لما كان صبيا طبيب يده الصحراء قال: يغفر الحمد لله وكل يمينك وكل ما يديك. وكان اذا قرا على الطعام يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا مكفي ولا مكفور ولا مدع ولا مستحق ربك. هذا من اقوى الامتحان: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، يطاع عند الكثير غير مكفين ولا مكفور ولا مدع ولا مكفور ولا مستعد رابطه سبحانه وتعالى. فالعباد بحاجه الى ربهم لا يشترون حقه السعي، فمكروه عند اكلهم ان الله عليه بما نزل ان يحمدوه وهو سبحانه وتعالى. ومن ذلك ان يقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وإذا سألت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مدع ولا مكفر فلا احمد. وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في حديث معاذ بن أنس إذا قرأ بعضهم الطعام فقال: اللهم صل على الحمد لله الذي أنعمني هذا ورزقني ما يدخلني مني ولا قوة ولا قوة لا يفهم الله ولا يقول هذا الدعاء Thank you. رحمه الله تعالى باب لا يعيب الطعام لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الأدمى فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. رواه مسلم. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان طائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث في استحباب عدم عين الطعام. قال المؤمن أفضل له أن يعيب الطعام إن ناسبه أكل وإن لم يناسبه ترك. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة رضي الله عنه ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ويقول هذا ما عاب إلا هذا حام وهكذا إلا شبه أكل منه وإن لم يأكله ترك ولم يجرح شعوره أهل الطعام بل يسكت ويترك إذا لم يناسبه. فلا يدل على استحباب على الخلق وأنه يسحب له ولا يعيبه. وهذا محمول على إذا كان يسحب. أما إذا كان الذنوب ينبغي له أن يوصي الطباخين بالعناية بالطعام والإحسان إليه حتى لا يكون به عيب. وإذا رأى به عيب أوصى له المستقبل أن يلاحظه لئلا يضره في أضيافه. لم يتسامح في حق نفسه ما يأكله من صبر والسلام. لكن الإنسان قد يبتلى بالضيوف فينبغي يوصي من يقوم بالطعام العناية بذلك الطعام ولا يتساهل في ذلك. لذلك حديث من دعي وهو صائم فإنه يجيب. لكن كان صائما دعا ما لم يتقل فليصلي فليدعو وذلك مبارك الله لكم كفر الله خيركم ونحو ذلك ويعتذر من صائم. واذا افطر من النادره فلا باس وان كان مفطر فليطعم فلا هو الافضل. وان صلى واعتذر لم يطعم فلا حرج. المهم انه يجيب الذي اطلق الى احدكم فليجيب فان شاء طعم وان شاء ترك. الافضل الاخر فان كان استمر ليرحم فإن كان صائما فليبتدئ فليدعو فليصلي فليدعو وقال الدعاء قال تعالى وصل له انك تصلي له ادعو له والله طاعنا اولا الانسان وما هو الاقرب من يبغي خاطر اخيه فيرضى ان الانسان تختار اخطر اذا كان الصوم نافعه ويرضى الاعتذار النذر اجاب وحفظ قال سامحوني انا صائم يا رب هو شيء يعتبر بعض الطوائف صمان غير نازله وكل محمر من هذه الاشياء يسمى حلا فاذا قدم من الاجتهاد فبيت امر طيب يشهد على الحرام فهو حجاب مناسب كما يلتزم به اللبن ويلتزم به الدهن ويلتزم به اللعن يلتزم به ايضا ولهذا قال نعم حجاب وقال نعم حجاب وقال نعم حجاب وقال نعم حجاب نعم وفق الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره عن نبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت وخرجه قال بل آذن له يا رسول الله متفق عليه باب النقل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وعن سلمة بن النكوى رضي الله عنه أن رجلا نكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لاستطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة الأول منها تتعلق من صحيح مدعوبين محدودين يعني مدعوبين بعدد معين فإنه يستأذن له الحديث الثاني والثالث شيء من آداب الأكل الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض الأصحاب خامسة خمسة إلى طعام فتبعه سادس فلما وصلوا إلى بيت الداعي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل تبعنا إن جئت أذنت له وإن جئت منعه فقال بل آذن له يا رسول الله هذا يدل على أنه إذا كان هذا المحصول فلا يؤتى بالزيادة إلا بإذنه فإذا قال الداعي أدعوك واثنين معك وثلاثة معك لا يتصل على العدد المحدود إلا أن يأذن الداعي بالزيادة ثم إذا قال أنت ومن معك أو أنت ومن تريد أو ما أشبه بين العبارات فإن الرد يأتي من شاء من أصحابه وأولاده ونحو ذلك ولا يحتاج إلى استئذان لكل واحد. والحديث الثاني عن عمر بن أبي جلال المخزومي كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه مسلمة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تطيف يده بالصحبة بكونه صغيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ولا سمي لا وكل بيمينك وكل بما يليك فهل من الآداب الشرعية أن المؤمن يأخذ بيمينه لا في شماله ويسمي ما عند الأكل ويحمد الله عند الفراغ ويأكل مما يليه إذا كان طعاما واحدا يأكل مما يليه أما إذا كان الطعام متنوعا فقد جاء السنة بأنه لا حرج عليه أن يأكل من نوع آخر غير ما يليه إذا كان يليه نوع وهناك أنواع لا بأس يتناول منها واليسار ليس محلا لأكل بل شيء مقبول ولتجارة الأوساخ لا للأكل والمصافحة ونحو ذلك فاليمين بالمصافحة والأكل والشرب والأهل والعطاء ونحو ذلك مما هو مقصود واليسار ما دون ما سوى ذلك من الأشياء المقبولة كالسنجاب يسر من الغلاء ونحو ذلك وجاءة الأداء والانتخاب والانتخاب ونحو ذلك والحديث كان عيسى له من الأكبع رضي الله عنه رجل أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيسار فقال له النبي كل يمينك قال لا أستطيع ويكذب متكبر حمله كذب فقال له النبي لا استطعت دعا عليك دل على أن يتكبر على الحق يستحق التعذير والتهذيب والدعاء الدعاء عليه من باب التعذير الذي يمتنع من السنة ينبغي يلزم بذلك من وليه ومن القائم عليه ومن ولي الأمر أيضا وقد يزيد من أكل اليمين متعين واجب لا يزيد أكل الشمال إذا كان اليمين متعطل من اليمين مقطوعة ومريضة فلا بأس في هذا علم من علامة النبوة قال الله جل وعلا أجاب له في الحال سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحال قال لا استطعت فما رفعها إلى هيكل تعطلت كلا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن منعه الكبر ودل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يتكبر عن أكل اليمين كثير من الناس اتخذها قاعدة الآن توقعا وتقريبا لغيره يأكل باليسار ويطلب باليسار ويخالف السنة هذا على خطر من العهود إذا تكبر عن السنة وتعرض لنفسه وازدرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والحق صدق الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن القران هي التمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن ناكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل وقال متفق عليه. بعض ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع عن وحي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبع. قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه ابو داود. باب النذر بالاكل من جانب القصعه والنهي عن الاكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك. متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. بسم الله اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بآداب الأكل وما يشرع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما إذا أكل الناس من أشياء متعددة كالتمر والفواكه الصغيرة ونحو ذلك، يقول ابن عمر إن رجل نهى أن يقارن بين اثنتين فأكل إلا بإذن أصحابه. وهذا من الآداب الشرعية. جبال المسلمين انما صلاه سنه مع ابن الزبير من شده الجد وحاجه، فزودوه بالتمر وزودوه بالذهاب والتمر، فكانوا ياكلون ذهابهم والتمر وربما قرر بعضهم فراه ابن عمر فنهاهم عن ذلك. القران الذي نهى عن القران الا باذن اصحابه، اذا كان معه اصحاب فاستاذنوه، وإلا فلا يقارن. إذا قد يكون يأكل أكثر منهم، إذا قارنوا ولا يقللون قد يأكل أكثر منهم فلا جميع الآداب، فليكون أكلهم متقاربا. أما إذا كان يأكل واحدة فلا بأس، بكبرة جميع وحبة من عنب أو كذا أو ثلاث بكبر الصغير لا يقرن. إذا كان معه جماعة فلا يقرن إلا إذا قرن، فإذا تراضوا بالقران كله لا بأس. هذه وحشي بن حرب فيه الدلالة على أن من أسباب البركة الطعام الاجتماع عليه، ولا بأس بالتفرق كما قال الله سبحانه ليس عليكم جماعة من تأكل ليس عليكم جماعة من تأكلوا جماعة وشتاتا أكان شبهة النوم، لا بأس أن يأكلوا جميعا أو كل واحد مقطع عند غداءه مع شوكة لا بأس بذلك. لكن إذا حسوا بشيء من عدم الشبع فإن الاجتماع أفضل في حديث وحشي، حينما يجتمعوا كان أقرب إلى البركة أرشدهم إلى أن يجتمعوا ويسموا الله لما شك إليه عدم الشبع أن عدم تستيقون اجتمعوا واذكروا اسم الله يبارك لكم. الاجتماع على الطعام من أهل البيت النساء وحدهم والرجال وحدهم لا يجتمعون يساوي الرجال إذا كانوا ليسوا محالة، أما الزوجة مع زوجها والزوجات مع زوجهم لا بأس، أو مع محالة مع أخواتهم لا بأس، أما إذا كانوا فيهم أجانب زوجات الإخوة وزوجات الأعمام لا، النساء وحدهم والرجال وحدهم، هذا من أسباب البركة. وإن جعل طعام كل واحد وحده في أسباب خير ذلك فلا بأس. والحديث الثالث والرابع دلالة على أن السنة أن يؤكل من جوانب الصحبة لا من وسطها، لأن البركة تنزل وسطها، فلهذا أمره أن يكون من الجوانب ويدع الوسطى وسطها للبركة. فإذا اجتمعوا على قصعة كل يأكل مما يليه كما قدم يقول صلى الله عليه وسلم أبي سلمة كل مما يليه، وكذا جمعكم أن يأكل مما يليه تكون الوسط هو النهاية، إن أكلوا جميعا فلا، وإن تركوا تركوا الوسط سليما، وإن احتاجوا إلى كذا أكلوا جميعا عندما ينتهون إليه. وهكذا حديث قصعة ما تقدم من سلم هي قصعة كبيرة التي اجتمع عليها، كانت تحمل تحمل أربعة من كبرها، إذا اجتمعوا عليها فإن السنة يكون من جوانبها ولو كانت عظيمة، كل يأكل ما يليه حتى ينتهوا إلى وسطها. وإذا كفروا ينبغي أي يجتهد في اختصار الجلسة حتى يتسع المكان ويتربع هذا ويتربع هذا ويضيق على هذا ولهذا جلس النبي جلسة العبد جلع على ركبتيه لأن ذلك يضم بعضه إلى بعض ويتسع المكان إذا جلس على ركبتيه اتسع المكان كذا في التربع ونعم قد يضيق المكان ينبغي أن يجلس جلسة متحفزة يعني توسع المكان ولا تضايق الأصحاب كل واحد يجتهد في الجلسة الخفيفة التي ليس فيها مضايقة ولا توسع حتى يتسع المكان العدد الكثير إذا دعا في الحاجة إلى ذلك أن وفق الله جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الكراهية التي متكئا عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مطعيا ياكل تمرا. رواه مسلم. باب استحباب النكل بثلاث اصابع واستحباب نعق الاصابع وكراهه مسحها قبل نعقها واستحباب نعق القسعة واخذ اللقمه التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد النعق بالساعد والقدم وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، هذه الاحاديث الخمسه كلها تعلق باداب الطعام وما يشرع للمؤمن عند الاكل. يشرع له عند الاكل ان يسمي الله وان ياكل بيمينه وان ياكل مما يليه كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي تعالى سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والسنه ان لا ياكل متكئا المستوفي لا متكئا. والمتكئ هو الذي يميل على احد الجانبين يتكئ على يمينه او يساره لا يعتدل يكره ان ياكل وكذلك. فالسنه ان يكون معتدلا في الجلوس سواء كان على رجله اليسرى او مقعيا كالجالس بين السيدتين او المقيم فخذيه وساقيه حين جلوسه كل ذلك جائز. وهكذا التوقع كله جائز. اما الاتكاء فهو يميل ها هنا او على ظهره فليكون معتدلا. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا اكل متكئا ودل ذلك على ان السنه ان لا يتكئ بل يعتدل في جلوسه عند الاكل. وانواع الجلوس كثيره المقعي وغير المقعي لكن لا يكون متكئا وعلى اي جلسه جلس يحسن تربعا او ناقبا رجليه وساقيه او جالسا على رجله اليسرى أو إلى ذلك من الجلوس كله جائز. والسنة نعق الأصابع قبل أن تغسل قبل أن تمسح بالمنديل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحد طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يضيعها. هكذا السنة، أن يلعقها بنفسه ويضيعها غيره قبل أن يغسلها، قبل أن يمسح بالمنديل إذا كان فيها بقية طعام. وأمر بلعق الأصابع والقصع، وإن قال إنكم لا تذكرون في أي طعام من بركة، فما يدري في أي طعام من بركة. سنة أن يلعق أصابعها ويسكت الصحن، يسكتها بأصابعه، يسكت اليدين من مكانه، لأنه يدري في أي طعام بركة. وكان يأكل بها في أصابعه عليه الصلاة والسلام، يعني الطعام الذي يمسك من أصابعه، ثلاثة الخبز فاكهة أشبه ذلك. أما الذي يحتاج إلى أصابع الخمسة فلا بأس، كالطعام اللين يحتاج إلى أصابع خمسة يأخذ أصابع الخمسة، لكن كان الغالب على طعامهم الخبز وأشبه ذلك مما يمكن بالأصابع الثلاثة. وإذا مضى لا يقع أصابع عليه الصلاة والسلام، هكذا السنة. نعم أصابع وسلف الصحيح القصعة وعدم تركها مبعثرة. وإذا سقطت النقطة السنة يأخذها ويمسح ما فيها من الأذى ثم يأخذها ولا يدعها للسكر. ولما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بيساره، ثم أكل رجل بيساره مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: خذ بيمينك. قال: ما أستطيع. ويكذب وتكذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا كذب. قال له: ما رفعها إلى أخيه بعد ذلك، يعني عوفه عقوبة عاجلة مما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستطيع. قال: ما منعه إلا كذب. فهكذا ينبغي المؤمن أن يحذر غضب الله ويتأدب بالآداب الشرعية في أكله وشربه وروعه وغسله وسائر أحواله، حرصا على ما شرع الله ورغبة في التخلق بالأخلاق التي يحبها الله، وابتعادا عن الأخلاق والأفعال والصفات التي يكرهها الله سبحانه وتعالى. وفق الله ربي وفق الله وسلم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب النكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القسعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها لشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا. فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بآداب الطعام وما يشرع للمؤمن في أكله وشربه. سبق بعض الأحاديث بدلالة على شرعية تسمية الله عند أول الأكل والشرب، ما يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، كل هذا من آداب الأكل. يسمي الله عند البدء، وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه، وهكذا في الشرب، يسمي الله ويشرب بيمينه، سواء كان مشروب ماء أو لبن أو شاي أو قهوة أو غير ذلك ما يشرب، يكون باليمين، والأكل يكون باليمين. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن يشرع له أيضا أن يلعق أصابعه قبل أن يغسلها قبل أن يمسح بمنديله، يلعق بها ثم يمسح بمنديله إذا شاء أو يغسلها بالماء. فالنبي يلعق أصابعه إذا فرغ من طعامه عليه الصلاة والسلام، ويقول له لا تدرون بأي طعام بركة، فتكون بركة في هذا الشيء اليسير. وأمرهم أن يلعقوا الصحن أن يستتوما بها، كل واحد يسلك ما حوله حتى يكون محل أكله مضبوطا، ليس فيه عبث ولا تساهل، بل يسلك ما حوله. وتقدم أن السنة يكون قوائد من جوانب الأرض ولا يكون وسطها، بل يأكلون من الجوانب ويدعون الوسط البركة حتى يأكل إليه عند الحاجة إلى أكله، يأكلون من الجوانب إلى أن يصلوا إلى وسطها ويأكلوا ما بقي. وفي من الفوائد أنه إذا سقطت اللقمة السنة أنه يوقظ بها من الأذى ثم يأكلها ولا يدعى للشيطان. إذا سقط الإنسان من يده أخذ ما بها من الأذى من تراب أو أعواد أو غير ذلك ثم أكلها ولا يدعها للشيطان، ولا إن الشيطان يقوى أحدكم في كل شيء من جهله حتى إن الطعام والشراب حتى ينسيه ما شرع الله حتى يوقعه فيما نهى عنه. السنة المؤمن يسمي الله في أكله وشربه وعند نوم، وأن يحذر وساوس الشيطان وطاعته فيما نهى الله عنه. وفي الحديث الأخير الدلالة على أن من مسك النار لا يتوضأ منه لا يزال وضوءه، كان في أول أمر يؤمر بوضوء من مسك النار من اللحوم وغيرها، ثم جاء السنة بترك ذلك ونسخه أو بيان أنه لازم الواجب. إذا منسوخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا كان يأكل ما سنى ولا يتوضأ، قال الصحابة توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، دل على أن لحوم ما سنى فهو قد نسخ. قل من فعل فلا حرج عليه، من توضأ فلا حرج. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل من توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال السائل توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، وجعل له خيار. فدل على ان جميع اللحوم لا تنفي ما عدا لحم الابل، ودل ذلك على ان ما مسته النار لا يضر الظلم، وان الامر بذلك نسخ او انه للنجم لا للنجوم. وبين انك انهم كانوا يصلون ولا يتوضؤون بعد اكل النار من اللحوم، وأن يقضى عنه عليه السلام أكل من كثير شاة ثم مر إلى الصلاة ولم يتوضأ، وجيء إليهم بالسوير بحبوب مغنية في سفره إلى خيبر فبثت طاع وأكل الناس منها ولم يتوب الله ولم يحل أحواله. فدل ذلك على أن ما مسه النار لا يضر المؤمن ما عدا لحم الإبل. وفي حين لو كانوا يمسحون أيدهم بأطفئهم وسواعدهم وأقدامهم هذا يدل أنه لا بأس إن كان شيء خفيف أن يمسح يده في وقت أخرى أو بساعده ولا يلزم التقسيم بماء. الغالب على الأطعمة ذات الوقت عدم الجسوم الكثيرة قلة اللحوم شدة الحاجة فإذا مسح يده بيده أو ترك يده بيده أو بساعده أو بقدمه واكتفى بذلك فلا بأس إذا كان ذلك يحصل به المقصود. وإن كان يبقى دسما ويبقى رائحة شرع له الغسل تنظيف حتى لا يبقى للطعام نسخا. والمؤمن أعلم بنفسه هل يمر عاديا طعام مؤمن عاديا إذا رأى أن المقام لا يحتاج إلى غسل لقلة دسم فلا بأس. وإن رأى مغسلا قولا فغسل يديه وتنظف لأنه أمور تختلف بحسب المأكول. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تكثير الليل على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا لا تشربوا واحدا كشرب البعير لا تشربوا واحدا. وعن لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث. وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة التي قبلها من الأحاديث في بيان آداب الأكل والشرب وما ينبغي للمؤمن في كيفية في أكله وشربه قد تجد كل الأحاديث تدل على شرعية تسمية الأكل والشرب. الأكل والشرب باليمين والأكل بما يلين والأكل من الحافات بالأصابع وعدم الأكل بوسطها ولعب الأصابع قبل غسلها بالماء قبل غسلها باليمين مسألة الصحفة وعدم تركها مبعثرة. تقدم أيضا شرعية أخذ اللقمة إذا سقطت وإفاضت ما بها من الأذى وأكلها وعدم تركها من الشيطان. وفي هذين الحديثين حديث جابر الذي قبله دلالة على استحباب تكثير الأيدي بالطعام وعدم الشح في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. الحديث الثاني: طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. المعنى أن اشتراك الطعام المعد الاثنين يكفي أربعة ومعد الأربعة يكفي ضعفهم ثمانية، وأن الله جل وعلا مبارك في ذلك، فينبغي ألا يشح المؤمن وألا يبخل وألا يسيء الظن. وقد ينزل بالإنسان من الذنوب ما لم يخطر على باله وما لم يحصل له عناد ناسب له، فلا يدع بل يقدم ما حصل، والله يريد البركه. في حديث وصف بحشي بن هرم تقدم ثم اشتكى بعض الصحابه اليه انهم ياكلون ولا يشبعون، قال له صلى الله عليه وسلم: لعلكم تفترقون سمعوا على طعامكم ورجلكم. في حديث أبي قتادة وغيره لها سأل التنفس خارج الإناء يصله ولا يتنفس فيه، وأن يكون تنفس ثلاث مرات هذا هو الأفضل، ولا يعبه عبا كعب الدافع ولكن يقطع يصرف ويقطع يصرف ويقطع ثلاثا هذا هو الأفضل. أهنا وأمرا ابن عباس الدلالة على أنه يسمي الله عند أخذه وشربه ويحمد الله عند النهاية، كل هذا من أداب الطعام والشراب. في حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشراب فيحمده عليها. الله يقول جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الشكر الثناء على الله في اكلك وشربك، وحمده سبحانه وذكر اسمه عند الابتداء. ومن الشكر الاستعانه بالنعم على طاعه الله قولا وعملا. ومن الشكر الاعتراف بالنعمه لله وانها منه النضر واحسان ومحبته على ذلك. ومن الشكر أن تصرف النعم في طاعة المنعم وترك معصية سبحانه وتعالى، وذلك من أسباب المزيد منها مع زجين الدواء. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء، متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره شياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أبشر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وصلى الله ومن اهتدى بهدى. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه في اداب الشراب، وسبق احاديث كثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام في اداب الطعام واداب الشراب، وما ينبغي المؤمن في اكله وشربه، انه يستحب له يشفع له يسمي الله اول الطعام، وان ياكل بيمينه، وان يحمد الله في اخره، ولا يتنفس في الاناء، وان يكون التنفس ثلاث مرات مع فصل الاناء يغسله ويتنفس. كان الذي يتنفس ثلاثا في الشراب عليه الصلاه والسلام، يعني يغسله عن فمه ويتنفس ثم يعود حتى يكمل، فلا يشربه عبدا كالبهيمه، فلا مكروه الافضل يتنفس مرتين او ثلاثه، والافضل ثلاثه كما تقدم الحديث. في هذا الحديث الصحيح يقول ان الرسول نهى يتنفس في الاناء، اذا تنفس لا يتنفس في الاناء يغسله عن فمه، لان قد يخرج من فمه شيء فيقدره ما في الاناء، قد يسقط بالماء او باللبن.